بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب يصيب وأصاب يصوب. تاني خد بالك، هو كلمة صاب ويصوب يعني نزل وسال، أصاب غير صاب، صاب يصوب، أصاب يصيب. هل أنت عندك كده ولا عندك العكس؟ سيادتك قلت المرة اللي فاتت صاب وزودنا يصوب. يصوب. آه. وعندي أصاب يصوب. لا. صاب يصيب. صاب يصيب. لا. وأصاب. اللي عندك صاب إيه؟ صاب وأصاب. ما فيش يصيب. لا. على بعضها تاني. وقال غيره. قال ابن عباس قبله. قال ابن عباس. قال ابن عباس: كصيب المطر. كويس. وقال غيره. المكتوب بقى: صاب وأصاب يصوب. أيوة ده المكتوب. أيوة. صاب وأصاب يصوب ويصيب. ويصيب. يعني في النقطة دي. لأنه لما تقول أصاب ما يبقاش أصاب يصوب. أصاب يصيب. صاب يصوب. أصاب يصيب. تمام. نعم. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. أظن في صبا صبا في الهامش. أيوة. أيوة يعني بدل صيبا نافعا صبا نافعا. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. تمطر في المطر يعني تمطر يعني ايه؟ زي تنفل مش زي تنقل. عاوز يقول تمطر يعني تعرض للمطر. في بعض النسخ هتجد بدل تمطر دي خطب او يخطب او تخطب حاجة كده. بعض النسخ فيها تصحيف يعني غلط. من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته يعني يتدحرج على اللحية وينزل كده مطر. لما تنزل على دماغه هتنزل تبل دقنه وبعدين تنقط يعني. يتحادر من الانحدار. انحدر نزل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يتعرض للمطر وكان يقول تعرضوا لهذا الماء فإنه حديث عهد بالسماء. وخصوصا أول مرة ينزل يعني مش كل مرة يعني لكن بيستحب. وإن الواحد أول ما تبتدي المطرة تنزل في أول رخة لها يعني في بدء الشتاء أو في بدء موسم المطر يعني الواحد يتعرض له شوية كده. فبيقولوا العلماء إيه يعني التعرض للمطر وإيه فايدته؟ ما هي المية قدامنا إيه؟ بنشربها ومفتوحة في الحنفيات أو في الآبار أو في الأنهار. يعني المطر ما هي زيها زي المية دي. فقالوا لا، يبدو أن المطر اللي نازل أولا الطهارة بتاعته كاملة 100% طهور. النقطة الثانية أنه قريب عهد بالسماء حيث لا يعبد غير الله. أدي حاجة تانية. الحاجة التالتة قال ما لمستوش يد. ما لمستوش يد. الحاجة اللي بعد كده قالوا ما نزلش على الأرض حيث تعبد الأصنام حيث يعصى الله حيث يكفر بالله، حيث ترتكب الخطيئة على الأرض. لأن المطر لما نزلت، نزلت في الأرض خلاص، نزلت على الجبال وعدت ومشت في الأنهار، مشت على الأرض اللي فيها الخطيئة، فيها المعصية، أو تناولته الأيدي الخاطئة. لكن المطر لسه طاهر. قالوا كتير في المسألة دي، لكن احنا من غير ما نخش في التفاصيل، لما سمعت انا زمان وانا صغير في بداية دراستي للحديث يعني حكاية تعرضوا لهذا الماء فانه حديث عهد بربه او حديث عهد بالسماء، فاحب دايما ان انا اول ما الدنيا تمطر اول مرة كده اطلع دماغي كده شوية كده من الشباك ولا حاجة، اذا كنت في البيت او في الشارع يعني انال منه شيء. فنصيحة بقولها لكم يعني ان ناخد بالنا من الحكاية دي، وهو تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وطمعا ورجاء في بركة طهورية هذا الماء، وانه حديث عهد بالسماء. نعم. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا السنة يعني إيه؟ الجدب والقحط وكده، غير العام. وإحنا ضربنا بيها أمثلة كتير وقلنا فلبث يوم ألف سنة إلا خمسين عاما، اللي هم قبل بعثة ما كانش فيه أذية ولا حاجة. واللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف. وقلنا أنها ملفوت النظر إليها في سورة يوسف، وملفوت النظر إليها في سورة الأعراف، ولقد أخذنا آل فرعون بسنين ونقسم من الثمرات. وفي سورة يوسف قال له تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام. ما قالش سنة، مع إن الكلام عن السنين، تزرعون سبع سنين، فكان المنطق العقلي بتاعنا يقول نقول إيه ثم تأتي بعد ذلك سنة، فقال ثم يأتي بعد ذلك عام. فيبدو هو ده الاستخدام اللي ماشى في اللغة العربية بالنسبة للعرب قديما، إنه يعبر بالعام عن الزمن، وإما كانش فيه جدب أو قحط يعني. لكن ما يقولش سنة أبدا إلا إذا كان فيه قحط أو جدب أو كده يعني. وسنة أصلها سنها. نعم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قلنا القزعة اللي هي حتة سحابة صغيرة أو السحاب الرقيق اللي ما جيش منه مطر وجمعها قزع. قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعربي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. الجود زي ما قلنا قبل كده المطر، اللي حدث بالجودة مش بالجود. الجود الكرم، الجود المطر. في كمان ملحوظة هنا، مسألة أصبحت المدينة كالجوبة، وقلنا الجوبة مرة ومرة الإكليل مرة، وشرحنا كلمة الجوبة وجايب القميص التأويرة اللي في الجلابية اللي بتدخل منها رأسك، قلنا الكلام ده كله. هنا في ملحوظة لطيفة خالص، انتوا فاكرين المرة اللي فاتت الحديث بتاع لم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، فاكرين؟ وقلت في بعض الناس يقعد تدعي، او مثلا يبقى الخطيب على المنبر بيدعي والناس كلها رفع ايديها، وهو ما بايه ما يرفعش ايديه، يدعي كده من غير ما يرفع ايديه وما يعملش كده. ففي ناس مش فاهمه لانها قرت الحديث ده. انا قلت المره اللي فاتت ان فيه 100 حديث او اكثر من 100 حديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، وبالتالي عشان ما يبقاش فيه تعارض التوافق بين الحديثين والحديث دي والحديث ده معناها انه ما كانش بيرفع ايده بالكيفية دي في اي دعاء غير في الاستسقاء. ايه هي الكيفية؟ يرفعهم قوي حتى يبان يظهر بياض ابطيه وظهور اليدين الى اعلى، والناس الاخرى تعمل كده. لما الناس كمان ترفع ايديها مع الامام في صلاة الاستسقاء ترفع ايديها كده زي الامام، مش كده، كده برضو. فما يرفعش بالكيفية دي مطلقا غير في صلاة الاستسقاء. ده المقصود بالحديث لم يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء. خلاص احنا في الحديث ده بقى. ثم جاء اعرابي او رجل غيره فقال يا رسول الله، من هنا بقى تهدم البناء وغرق المال، وغرق المال. ايوه ها، فادعوا الله لنا. كويس. وبعدين مش دعاء استسقاء بقى، ده مش دعاء استسقاء، ده دعاء كشف، صح؟ فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. بس اهي شفت ازاي رفع يديه؟ رفعهم ازاي بقى؟ كده ولا كده؟ اهو كده، فهمت؟ اهو يبقى رفعت في الدعاء. اهو اهو الدعاء بيقول حوالينا ولا علينا، اهي فرفع يديه. شفت ازاي؟ من نفس الحديث، هتجيب من نفس الرواه ونفس القصه. يبقى الحديث ده كبقى بتاع لم يرفع في شيء من الدعاء يديه إلا في دعاء الاستسقاء، المقصود بإيه؟ الكيفية مش مجرد الرفع. فكده لما قلنا كده قلنا في أكثر من 100 حديث، أدي واحدة اهو. فادعوا الله لن، أه دعاء عادي بقى مش دعاء بالاستسقاء، راح رفع يديه. وضحت؟ ولذلك بنقول دايما أن السماء قبلة الدعاء والكعبة قبلة الصلاة، فلا يصح النظر إلى السماء أثناء الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. فاكرين الحديث ده درسناه مع بعض. لكن في الدعاء ترفع عينك للسماء لأنها جهة العلو، فقالوا السماء قبلت الدعاء والكعبة قبلت الصلاة. أو هنا عندك فرفع يديه. نعم. باب إذا هبت الريح. أيوة إذا هبت الريح. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه عرف ذلك في وجهه؟ معناها ايه؟ معناها انه يتغير وجهه ويحدث القلق او الخوف او الفزع بدرجات مختلفة. عرف ذلك في وجهه، يعني اذا هبت الريح الشديدة على طول وشه تغير. ادي معنى عرف ذلك في وجهه، ان وجهه عشان تكتبوها في الهامش تبقى مشروحة للي يقرأ وراك. يتغير وجهه، يتغير وجهه من القلق. ليه؟ ليه الريح هبت بيتغير وجهه؟ ليه بيخاف؟ بيقلق. بيقلق ليه؟ لانه الناس من الأقوام المكذبة حين أهلكوا بالريح، أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفاكر فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو إيه؟ ريح فيها عذاب أليم، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فإذا هبت الريح الشديدة على طول يحصل يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، مش خوفا على نفسه وإنما خوفا على أمته وقومه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ريح شرقية تأتي من اتجاه مشرق الشمس، ولذلك يسموها العرب القبول، يسموها القبول. ليه؟ لأنها تقابل باب الكعبة، من هنا جه اسم الدبور، لأنها إيه؟ في الدبر، يعني دي تقابل باب الكعبة. تيجي من ديك هتيجي منين؟ من العكس، من وراء، وكأنها ريح غربية. يبقى الريح الشرقية اللي جاء من مشرق الشمس يسموها القبول لأنها تقابل باب الكعبة. الريح العكسية اللي تيجي من الاتجاه العكسي بيسموها إيه؟ الدبور. فبيقول نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، دي ريح ودي ريح. الصبا رغم أنها نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت سببا في نصره، والناصر هو الله، إلا أنها كانت سبب، لكن ما أهلكتش، ما أهلكتش. خد بالك إزاي؟ في غزوة الأحزاب، مقصود طبعا بالكلام غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب كان عدد الأحزاب اللي تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 مقاتل. العدد ده في الوقت ده حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يفتح مكة اللي كان معاه 10,000، وكانت ساعتها الدنيا اتقلبت، وابو سفيان قال النار دي مين؟ قال النار فلان، لا نار اضعف من هذا، لما قال كل واحد ولع نار واحاط بمكه واستسلمت مكه، كانوا 10,000، كانوا 10,000. لما انضم اليهم 2,000 اللي اسلموا بالفتح بقوا 12,000 في غزوه حنين اللي ربنا قال فيها واعجبتكم كثرتكم. ففي الوقت ده طبعا التعداد بتاع السكان وتعداد الجزيره العربيه عموما، كلمه 10,000 دي حاجه تخض، زي 10 مليون النهارده، زي 10 مليون النهارده. يعني مصر من 50 سنة كان تعدادها 20 مليون، 18 مليون، من 40 سنة يمكن او 45 سنة كان تعداد مصر، كنا بندرسه احنا في المدارس ان تعداد مصر 18 مليون، النهارده تعدادها 60 مليون، في الاربعينات كان 14 مليون، النهارده 60 مليون. شوف الفرق يعني. فتخيل من 1400 سنة بقى 10,000، يعني حاجة ولذلك ربنا لما بيوصف فيها بيوصف فيها على حسب نظرهم وظروفهم ووقتهم. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. حاجة كانت مهولة. فعشرة آلاف واثناشر ألف مقاتل بيحاصروا المدينة، والخندق عمله النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة من سلمان الفارسي زي ما قيل. فهبت الصبا عملت ايه؟ كفأت قدورهم، اطفأت نيرهم، نيرانهم، هدمت خيامهم. فقال ابو سفيان اني مرتحل فمن شاء فليرتحل. لكن هل حد مات؟ ولا واحد. شوفوا الفرق بقى، شوف الفرق. يعني نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهلك بها قومه، لشدة رأفته بقومه. ولو شاء الله لسلط عليهم الدبور اللي أهلكت عاد. فرغم أن الحديث كلمتين لكن تحت منه يبان معاني، نصرته بالصبا مش بالدبور. بقى سيدنا هود لما نصر بإيه؟ بالدبور. لكن عملت إيه؟ لم تبقي ولا تذر. خدت بالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بأمته، وكان حزينا على قومه وخايف عليهم وبيدعي أن ربنا يهديهم. فعشان كده لما نصر بالصبا اللي هي ريح طيبة خيرة حلوة يفرح بيها الناس، ما تهلكش. هي صحيح طفت النار خوفتهم لكن ما حدش فيهم ايه؟ اتأذى. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج ويتقارب ولا يتقارب؟ عندي بالفتح، فتح الباء. طب ازاي؟ وتكثر الزلازل وتكثر حتى يقبض. ايوه وتكثر وتكثر خلاص يبقى كلها كده. عشان بعضها في نطق سيادتك كان بالرفع. فنعيد الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. علامات الساعة، علامات الساعة كتير، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. العلامات الصغرى تاخد وقت، محدش عارف 100 سنة 200 ألف 2000. العلامات الصغرى من ضمنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساه فيم أنت من ذكرها، زي ما قال بعثت أنا والساعة كهاتين. فمن ضمن علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فات عليها كام دي؟ 1400 سنة. فهمت؟ ففي علامات صغرى وفي علامات كبرى. العلامات الكبرى ياجوج وماجوج. العلامات الكبرى خروج الدجال. العلامات الكبرى الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وإحنا شرحناها دي في التفسير. الدابة دي تتكلم الناس وتختمهم إلى آخر. أخطر العلامات وآخرها طلوع الشمس من مغربها، في نزول المسيح عيسى بن مريم وقتله للدجال، من العلامات الكبرى، من العلامات الكبرى. العلامات الصغرى بقى كتير، أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراء رعاة الشاء يتطاولون في البنيان، لا تقوم الساعة حتى يصبح المطر قيظا في الصيف مش في الشتاء، والولد غيظا مش يفرحوا بيه، وتيجي تقول له مبروك جالك ولد يقول أنت حرة، زي ما أعتق أبو لهب ثويبة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. راحت بتقول له ولد لأخيك عبد الله ولد، قال لها أنت حرة بشارة. فالولد شيخ البلد خلف ولد وعملوا له غنوة. يجي الزمان يبقى أقوله الست حامل، يا خبر اسود يا خبر اسود مش يا خبر ابيض، الست ولدت، يا دي المصيبة. ادي معنى لا تقوم الساعة حتى يصبح الولد غيظا، يعني يتغاظ الاب مش يفرح. لا تقوم الساعة حتى يصبح المطر قيضا والولد غيظا وتفيض اللئام فيضا وتغيض الكرام غيظا. تختفي تختفي، ويجترئ الصغير على الكبير. ويجترئ اللئيم على الكريم والصغير على الكبير. هذه برضو من علامات الساعة. من علامات الساعة أن ترفع الأمانة، ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه ويبقى أثرها كالوقت، بعدين كالمجل، كجمر حركته على جلد فانتبر، عارفين الحديث، ثم حتى يقال في بلدة كذا رجل أمين، وقال يقال للرجل ما أظرفه ما أحلمه ما أعقله وما في قلبه ذرة من إيمان، ويوشك أن يكون خير مال المسلم غنمات يتتبع بها إلى آخر الحديث، شعف الجبال ومواقع القطر يهرب فرارا بدينه من الفتن. برضو من ضمن العلامات أن ينتشر الربا، وما فيش واحد ينجو منه، ومن نجا منه لم ينجو من أثره أو من دخانه. برضو من ضمن العلامات كتير العلامات بتاعت الساعة الصغرى كتير، من ضمنها الحديث ده اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. هذه واحدة من ضمن العلامات الصغرى، يقبض العلم، وحين يقبض العلم لا يقبض العلم بانتزاعه من قلوب وصدور العلماء انتزاعا، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. هي بادية دلوقتي بادية، لما تسمع فتاوي غريبة وبتسمع ناس بتبقى عاملة نفسها شيوخ ويلبس العلم أو يربي دقنه ويفتي ويعمل فتاوي غلط، فتاوي كلها كلام زي اللي بيكفروا الناس ويكفروا المجتمع، وتكفير وهجرة وإرهاب واستحلال، ويستحل دم الناس ويستحل أموال الناس. يقول لك ده نصراني دمه حلال، مين قال كده؟ جبتها منين؟ ماله حلال جبتها منين؟ يسرقوا بتوع الجواهر بتوع المجوهرات ومحلات السياغ المسيحيين، يقول لك ده مسيحي ده كافر ماله حلال، أهو ده بيفتي غلط، أهو ده مضل. وأخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أهو ده شوف إزاي انحراف شديد جدا. وتجد برضو في بعض الأوقات بيقسموا الإسلام أنواع، يقول لك إسلام سياسي، ويقولوا إسلام مستنير، ويقولوا إسلام غير مستنير أو متشدد. كلمة المستنير دي كلمة ما بتعجبنيش، لأن مفيش حاجة اسمها إسلام مستنير. يعني إيه الإسلام المستنير ده؟ الإسلام إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، المعرف بالألف واللام، لا قال مستنير ولا غير مستنير. الإسلام واحد وما فيش وجهات نظر فيه، الحق واحد، الحق أبلج، طريق الله واحد، صراط الله مستقيم واحد، ما فيش غيره. فمالاش التقسيمات دي ونقول إسلام مستنير، ده داعية مستنير وده داعية غير مستنير، بلاش التقسيمات دي، لأن دي بتدخلنا في حاجات مش حلوة مش مضبوطة، بتخلي إن بعض الناس تقول أي كلام وتبقى اللي يجي على هواك تقبله بقى. ما هو بدل في إسلام مستنير، بقول لك والله الشيخ ده الشيخ مستنير. ليه مستنير؟ لأنه بيتكلم كلام يرضيك. لو جه بقى بتسأله وراح قال لك كلام ما يرضيكش، يبقى الرجل ده إيه؟ يا شيخ الرجل ده متشدد، الرجل ده مش مستنير. فاهمين؟ فدي بداية عن غير قصد، اللي قالها ما قالهاش قاصد ضرر أو سوء، إنما من البلاوي اللي شايفها حواليه، البلاوي اللي شافها والفتاوي بغير علم والإضلال والضلال، خلاته يقول إيه؟ ما هو مش عارف يقول إيه؟ هيكفرهم رخرين. فقال لك إسلام مستنير، لكن دي كلمة حق صحيح فيما يقصد، ولا أظن فيه سوء يعني، لكن خطيرة فانتبهوا لها. زي كلمة الزي الإسلامي، وقلت ما فيش اسمها زي إسلامي، في زي شرعي، انتبهوا لدي. فدي أول حاجة، أن يقبض العلم وقبضه أنه بموت العلماء، العالم يموت ما يجيش زي. ولذلك تشوف الناس اللي ماتت ما فيش زيها، كل اللي طالع مع احترامي لكل الموجود وما يوجد بعد ذلك، ما فيش النهاردة زي زمان. يعني الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده يا ما قاعد عليه ناس قبلي، لا شك لا شك، وما قولهاش تواضع، بقول حقا وإحقاقا للحق، كانوا أفضل مني علما، لا شك لا شك، واللي قبلهم كانوا إيه أفضل منهم علما، وهكذا. تمسك الشيوخ الكبار من أول بقى الأئمة قاضي القضاء من أول أبو حنيفة، وانزل بقى وانزل، فتجد الشيخ العدوي، كان شيخ الأزهر إمام، حاجة كبيرة جدا. تشوف حسنين مخلوف وأبوه كانوا أئمة، الأب والابن مخلوف، حسنين مخلوف، مخلوف حسنين مخلوف، حسنين ما عرفش اسمه إيه، حسنين محمد حسنين مخلوف، شيء وقبل منه الشيخ المراغي وما عرفش ايه، يعني زي حتى قراء القرآن. فين الشيخ رفعت؟ عبد الباسط عبد الصمد، الحصري، مصطفى اسماعيل، النهاردة في قراء على راسي، لكن اين من اين؟ القياس بقى تمشي على كده، فتجد مثل هذه الامور يعني. فيقبض العلم بايه؟ بموت ايه؟ العلماء. يموت العالم اللي يجي منه اقل علما اقل علما لحد ما يبقى ما فيش علم، خلاص يقبض تدريجيا بموت ايه؟ العلماء. لان العالم علمني، شيخي افضل مني بمراحل، انا ما انا الا قطره في بحره، فهو كان بحر، انا بقى قطره، انا قطره، انا بعلم، بحاول ادي كل اللي عندي لعل وعسى ان يحفظ ذلك العلم، لكن مهما كان التحصيل مش هيبقى برضه، وهكذا وهكذا. ادي اول واحده. الثانيه ايه؟ الزلازل. وتكثر الزلازل. وتكثر الزلازل، مش زلزال هنا وزلزال هنا وزلزال هنا، تحصل زلازل كتير. الزلازل دي عباره عن ايه؟ تدمير. وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فهتتدمر القرى بايه؟ بالزلازل. بالزلازل، تكثر الزلازل. وربما كثرة الزلازل من فعل الناس، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني فعله كله جميل. سمعت الله في سر يقول: انا في الكون وحدي لا ازول، وحيث الكل مني له قبيح، وقبح القبح من حيث جميل. فالزلازل تيجي من أثر التفجيرات الذرية، التجارب النووية اللي بيعملوها تحت الأرض، السد، السدود اللي بتبنى، السدود اللي بتبنى دي بتبنى بتأثر على الوضع، بتتحول مجاري الأنهار زي مجرى النيل عندنا، تحول بالسد العالي، وبقى في حاجة اسمها بحيرة السد، ما كانش فيه، الأرض مش موزونة، الجبال اللي بينسفوها في مكة عشان يعملوا ايه؟ طرق وانفاق ومش عارف ايه، فعل الانسان، تجارب نووية وما اعرفش وايه وايه وكلام من. ولذلك اشير الى هذا في قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. مش ربنا اللي عمله. ظهر الفساد، سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. فالزلازل دي برضو من ضمن علامات الساعة. ويتقارب الزمان. كلمة بقى ويتقارب الزمان دي غاص فيها العلماء غوص كتير قوي. يتقارب الزمان، يتقارب أهله في الشر، يعني مش ماشي. يتقارب الزمان يعني يوم القيامة يقرب، هذه معنى يتقارب الزمان، يعني يقرب موعد القيامة. يتقارب الزمان، قال لك الليل والنهار بيتفاوت في الطول والقصر، يجي وقت يبقى النهار والليل قد بعض، ما تحصلش. الكون والنظام والسنة الكونية في الشمس والأرض ما تحصلش. قيل عجبني، قول واحد هو ده الحق والله أعلم، وجاء في أحد كتب الحديث الترمذي أظن على ما أذكر يعني، قال لك يصبح العام كالشهر والشهر كاليوم جمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كضرمة النار. ضرمة النار اللي هي ايه؟ اما يجي يولع الحطب بيجيب عود قش يولع عود القش، يعمل كده يعمل كده بايه؟ بالحجر في بعضه، الزلط في بعضه، يعمل شرارة. الشرارة دي هي دي ضرمة النار. مش يقول لك اضرم النار يضرم النار، ها؟ يضرمها بايه؟ انت الوقت بتيجي تولع البوتاجاز بتولع ايه؟ خلينا في عصرنا عود كبريت. عود كبريت ده لما تولع عود الكبريت بيقعد ولع قد ايه؟ تصبح الساعة كضرمة النار. هو ده البركة، تروح من الوقت. ولذلك لما الواحد بيبص الجمعة فاتت ولقى نفسي يوم الجمعة، الله، وعلي خطبة وشغلانة، التلات لسه كنت هنا امبارحا، تلات امبارح النهاردة تلات برضه، يعني هل فات أسبوع؟ الوقت بيجري. فاعتقدت ان الوقت ده وإحساسي بجريان الوقت إحساس خاص، فكل ما أسأل حد ألاقيه بيحس برضه بنفس الحكاية إن الزمن الدنيا بتجري. وبعدين قلت لا، أصلا أنا كبير وكل اللي بكلمهم كبار، ناس بقى كبرت، لكن الشباب الصغير، فبسأل العيال ولادي الصغيرين والعيال ألاقي يقول لك الدنيا بتجري. أنت كمان ده أنت شاب صغير، ده احنا لما كنا شباب بنقول الدنيا مالها بطيئه كده ليه؟ عاوز المدرسه تخلص، عاوز الاجازه تيجي، عاوز نفسي اتخرج بقى وابقى راجل اعتمد على نفسي، وياه لسه بدري. لقيت العيال ما بيقولوهاش دي، بيقولوا انا السنه جريت، انا الامتحان قرب، انا الاجازه خلصت. اذا اصبح الوقت ما فيهوش بركه. النهارده رغم ان في سيارات وترميات وطيارات، لكن تبص تلاقي نفسك ما انتش ملاحق تخلص حاجه. وزمان كانت الناس لما بتنزل تنزل تمشي، يعني كنت اعرف انا راجل الله يرحمه ويحسن اليه، كان يبقى عندنا في في في في القاهره في مكان، وراح مشوار مثلا راح مصر القديم، هتروح في ايه يا عم عبد الظاهر؟ يقول لك همشي يمشي وخده ماشي. واقصى حاجه كانوا يركبوها الكاريتا، كانت الناس يعني البيوتات عندها اللي عنده كاريتا واللي عنده دوكار واللي عنده فيتون واللي عنده مش عارف اسامي العربيات كده اللي بيجرها الخيل. والسوارس لما اخترعتها الحكومه عربيه زي الترماي كده جرها حصان، حصانين ثلاثه حاجه كده يعني، سوارس بنكله مش عارف ولا بكام يعني. انا برضو يعني اوعى على الحاجات دي او اسمع عليه. فطبعا كان الوقت فيه بركه، والبني ادم يعمل 20,000 حاجه وحاجه. النهارده ما يلحق النهار هوبا خلص الليل، ما يعني شيء غريب. فيبدو انه حيرتني الموضوع ده، قلت طب ما الساعه اللي انا لابسها دي، الساعه دي 24 ساعه، هي الساعه اللي كان لابسها ابويا 24 ساعه، هي الساعه اللي كان لابسها جدي 24 ساعه. امال الزمن بيجري ازاي؟ ما هم 24 ساعه برضه، هم 24 ساعه. لا هي الشمس بتجري اكتر، الارض يعني دورانها اصبح اكتر. لو دارت الارض اكتر الساعه تحصل فيها ايه؟ تختل. يعني المغرب على 7:30 مثلا، ابص المغرب غربت وساعتي لسه 6، لا يبقى الارض جريت، ده مش حاصل. والساعات مخترعه بقى لها مده. اما ازاي بقى يصبح السنه كالشهر والشهر كالجمعه والجمعه؟ فحيرتني. فقلت ما لهاش غير حل واحد، البركه. البركة تنزع من الوقت، مش الوقت نفسه يتغير ل 24 ساعة يبقى 12 ساعة، البركة تروح. زي الأكل، بتبص تلاقي أنت قاعد وأكلك حلال ولقمتك حلوة، والعيال قاعدين حواليك ومجموعة بتاكل مع بعض، تلاقي البركة حصلت في الأكل، تلاقي نفسك كله قام شبعان والأكل فاضل. وساعات البركة ما تبقاش في الأكل، يبقى الناس قليلين والأكل كتير لكن الأكل يخلص. فيبدو انه كلمه يتقارب الزمان، يعني الزمن يجري بسرعه. جريان الزمن مش بان الارض هتغير من حركتها، انما جريان الزمن بسرعه معناه انتزاع البركه من الوقت. وتظهر الفتن. الفتن بقى والعياذ بالله، الفتن دي ربنا يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. كتير قوي، انتوا شايفين الفتن الفتن اللي هي ايه؟ اللي هي الكفر اعلاها اعلاها، والفتنة اشد من القتل. الفتنة الكفر، الفتنة تطلق على ايه كمان؟ على ارهاب الانسان لتغيير مفاهيمه او دينه. واصل كلمة الفتنة من الفتن، فتن المعدن، معناها انه الذهب الخام تدخله النار علشان يطلع خالص من الشوائب، فكل معدن ادخلته النار تسمى دي ايه؟ فتنة، عملية فتنة. فتنة اللي بتخلصه من شوائبه، برضو يعني يعبر به عن البلاء او الابتلاء او الامتحان او التمحيص وما الى ذلك. فتكثر الفتن، يعني يبقى الانسان يعني ما يعرفش الحق من الباطل، الانسان ما يعرفش الحق من الباطل، الانسان ما بقاش عارف الصح فين. تبتدي الناس تتلخبط، وتبتدي الناس تخطرف، وتبتدي حاجات تطلع مش مظبوطه. تبص تلاقي الانسان مش قادر يعيش سليم، يعيش سليم من المعاصي وهكذا. ويكثر الهرج، يكثر الهرج، القتل بقى والعياذ بالله. زي ما انت شايف كده، تقرا الجورنال تتنكد، اللي عاوز يتنكد يقرا الجورنال. اول ما تفتح الجورنال الصبح تبقى فتح يا عليم، تبتدي بالنكد. ولذلك انا بنصح الناس ما تقروش الجرايد الصبح، اقروها بعد الظهر عشان تنزل من بيتك منشرح. اقراها بعد الظهر، اقراها وانت قبل ما تنام مثلا عشان يكبس عليك النوم، حاجات كده يعني. لان للاسف الشديد مفرقعات وسيارات ملغمه ومفخخه في جميع انحاء العالم، وقتل غريب بلا سبب، لا القاتل عارف قتل ليه ولا المقتول عارف ان قتل ليه. تقرا حاجات حوادث غريبه جدا، وعيال بتقتل، اللي قتل سته عشان يسرق معاها من عندها غويشه ولا كلام غريب جدا. ادي معنى الهرج اللي هو القتل بلا مبرر. القتل زمان كان في الحروب بس، وقلما يقتل احد آخر على نزاع يعني، إنما دلوقتي أصبح القتل زي ما أنت شايف. نعم. حتى يكثر فيكم المال فيفيض. طبعا المال يكثر ويفيض، ده احنا شفناه بقى إن مصر اللي كانت بتنفق على الدنيا كلها وبتطعم جيوش الحلفاء كاملا ومديونة انجلترا لمصر، انجلترا بريطانيا العظمى التي لا تغرب عنها الشمس، كانت مديونة لمصر، وكان مفروض على والي مصر انه يدفع 5000 جنيه ذهب لامير مكة و5000 جنيه ذهب لامير المدينة كل سنة، كل سنة في رمضان موجود. وكانت مصر بتعمل الكسوة بتاعت الكعبة والكسوة بتاعت ايه؟ بتاعت القبر النبوي. وكنا بنصرف على الدول العربية كاملا. وكان النهاردة مصر احسن واحد فينا اللي يا سلام تجي له إعارة، مستشار قد الدنيا جات له إعارة في قطر بيبقى فرحان بهنوه مبروك في قطر. أم قوين دي إمارة مش كده برضه؟ أم قوين برضه، ودبي والشارقة مش كده برضه، وتروح تشوف السعودية، تشوف أمريكا، لا مطار الملك عبد العزيز اللي في الرياض، المطار اللي في جد، المطارات دي شيء مهول. الشوارع، الشجر، حاجة سبحان العطر وهب، ربنا يزيدهم. النبي تنبأ لهم بهذا، ويفيض المال ويكسب فيكم المال. شوف المال طلع فين، شوف بقى عندهم ايه بقى، لدرجة ان الامريكان بيخترعوا حواديت عشان ايه؟ ياخدوا منهم قرشين، يقولوا له بسك عليه، سايبين واحد عاملين حاطينه مزاجهم، بنقول له بسك عليه، يقوم يقول يقول ياما، يخاف لما يقول ياما ماما ايه؟ ماما امريكا. ياما تقوم تيجي على طول ماما تقول ايه؟ ابعد عادي انت عنه، اوعى مالكش دعوه بيه، تعالى كده جنبي. انا خلي بالك انا جيت في تاكسي وانا جاي والتاكسي خد مني 2 جنيه، اديني بقى حق التاكسي اللي انا جيت فيه. مناورات مشتركة ومش عارف وجيوش مش عارف ايه وبتاع ايه وكلام ايه، واحلب واحلب. ده مش بس كده، ده هو اللي قاله بسك عليه، عمل ايه؟ ضرب قنبلتين ومدفعين، هدم كام بيت، مين هيبنيهم تاني؟ يا نهار ابيض، احنا تحت امرك نبني لك تاني ونسوق لك الشوارع ونطفي لك النار اللي ونعمل بكام يا عمي؟ بقد كده بقد كده. وبعدين خدم وبعدين استحلوا اللعبة استحلوها وفات عليها مدة، راحوا جايين دي كانوا قالوا ايه بسك عليه، ما عملش حاجة الراجل بشك عليه، عيل من عنده ولا احد من عنده، هرب هرب، تمثيلية تمثيلية، جوز بنته مش عارف ايه هرب، قال لك هرب الله في ايه، هينتقم هينتقم منك وهيديك على دماغك، اه ايه الحقيني ياما الحقيني ياما، قال لك ما تخافش هوبا راح جايين، مناورات مع الاردن ومناورات مع الكويت وكلام كل ده ايه مدفوع، ما فيش طلقه بتتضرب الا بتدفعوا ثمن له، اللي جايين من هناك دول جايبين بنادقهم بيضربوا بيهم رصاص على حسابهم، لا انا جاي اعلمك، ما حدش بيتعلم ببلاش، شفت ازاي؟ ادي المال اهو كثر وطمع فيه الاخرون، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفيض فيكم المال ويكثر. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا وفي نجدنا، قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا وفي نجدنا، نجد نجد اللي هي فيها الرياض، اللي هي ناحية الرياض اللي هي صحراء الحجاز المتجهة إلى العراق، اللي هي تهامة يسموها صحراء تهامة ما ارتفع منها، دي نجد، فعاوزين يدعي برضو النجد، يدعي للنجد، فمرضيش النبي صلى الله عليه وسلم يدعي، وقال إيه؟ قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان حزبه حزبه، يبقى الزلازل والفتن هتحصل في نجد، ويبقى حزبه الشيطان هيطلع في نجد، ومن ضمن الاحاديث دي ده من ضمن الاحاديث اللي ما تتقالش في السعوديه، لان في ناس كتير هناك من نجد، وانا كنت عبيط زمان زمان قوي لما رحت اعمل عمره ولا اعرفش اعمل حج، وكنت عيل لسه شاب صغير، والسواق اللي مركبني عشان يوديني المدينه قال لي هات فلوس، انا لسه بركب، انت مش لما نوصل بالسلامه انت مستعجل على ايه، انا يعني عمل لي خناقه وهات الفلوس وحاجه زي كده، فقمت انا ايه قلت له يا سلام انت من نجد، قال لي عرفت منين؟ عرفت منين؟ فيعني واخد بالك، فتنبه تنبه، نستكمل بعد صلاه المغرب عشان نخلص الحته دي، لان فاضل لسه صفحه لحد صلاه الكسوف. ايوه مش كده؟ الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، طبعا هو المقصود هنا وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، اي وتجعلون شكر رزقكم انكم تكذبون، فطبعا الايجاز بالحذف انتم عارفينه، والاضمار انتم عارفينه، والحاجات دي كلها قلناها، فده المقصود وتجعلون شكر رزقكم. قال ابن عباس فحذفت كلمة شكر وتجعلون رزقكم، بعض الناس قالوا أن كلمة رزق من أسماء الشكر باعتبار لازمه، لأنه لازم الرزق الشكر، يعني طبيعي جدا الإنسان لما يرزق يشكر، فقالوا أن الشكر يعتبر من ضمن أسمائه الرزق، وتجعلون رزقكم أي شكركم، بعض الناس قالوا كده، بعض الناس قالوا لا هنقدر نقول وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. نعم. قال ابن عباس شكركم، ها قال ابن عباس شكركم، شوف فسر على طول رزقكم يعني شكركم، باعتبار أن كلمة الرزق ضمن أسماء إيه؟ الشكر. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، طبعا صلى لنا يعني صلى لأجلنا، أو صلى لنا اللام بمعنى الباء أي صلى بنا، ودي جت قبل كده كذا مرة وقلناها، صلى لنا يعني صلى بنا أو صلى لأجلنا الصبح ركعتين بالحديبية، اسم مكان ويطلق عليه الحديبية بالتجديد. ففي ناس تقول الحديبية وناس تقول الحديبية. وأصل الاسم جه منين؟ جه من وجود شجرة حدباء بالمكان تحتها تمت بيعة الرضوان، تحت الشجرة دي. الشجرة دي حدباء يعني ايه؟ مقوسة كده، وعارفين الأحدب اللي هو بيبقى ظهره، فكذلك الشجرة حدباء مقوسة تحت الشجرة دي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الشجرة، الشجرة دي تمت تحتها بيعة الرضوان. فالمكان نفسه سمي ايه؟ الحديبية، حيث الشجرة الحدباء دي. على إثر سماء كانت من الليلة، يعني بعد مطر حصلت إثر سماء، يتقال عن المطر برضو إيه؟ سماء. على إثر السماء كانت من الليلة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ايه حكاية النوء وايه حكاية الكوكب؟ العرب كانت بتعتقد زمان ان النجوم لها تأثير في الارض وتأثير في الناس، فكانوا يعتقدوا انه اذا ولد عظيم او مات عظيم تنخسف الشمس او ينخسف القمر، وكانوا يعتقدوا كذلك ان الامطار سببها النجوم. ايه حكاية بقى النوء؟ كلمة نوء من ناء ينوء، وع أو وطة، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فالقمر له 28 منزل اللي هو عدد أيام الشهر العربي، بيبقى 29 أو يبقى 30. فمن ضمن منازل القمر، لأن المحاق ما بيبانش، لكن المنازل اللي بيعدوها 28. ال 28 منزل دي 28 موضع لمواضع النجوم. فكان النجم لما يغرب او يسقط يعتبروا انه ايه؟ انه ده ناء. وناس تقول لا، مش مش مش ناء ينوء، فمن ارتفع من ناء ارتفع، بيقولوا منها يعني معنى اخر. فبيعتبروا انه النجوم لما كانت تغرب او تسقط او منازل القمر تتغير يوم يحصل مطر ويحصل حاجات زي كده، فبيعتبروا ان المطر سببه النجوم والكواكب، والنجوم والكواكب لها تأثير على الارض وعلى الناس. فلما الدنيا مطرت بالليل، طبعا الحديث جاي في ابواب اقتراب الزمان والزلازل والفتن والحاجات دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر المطر رزق والمطر خير، وجايبها الامام في صلاه الاستسقاء عشان يبين انه امتناع المطر او نزول المطر كل ده بامر الله عز وجل. فبيقول بعد المطر ما حصلت لهم الدنيا مطرت امبارح بالليل، ربنا قال ايه؟ قال: اصبح مؤمن بي وكافر. مين بقى المؤمن؟ اللي قال مطرنا بفضل الله، لان هو الذي يرسل الغيث، ويبقى كافر بالايه؟ بالكوكب. كافر بالكوكب معناه انه ما بيعبدوش يعني، او مؤمن بالكوكب كافر ايه؟ بالله. اللي هيقول مطرنا بنوء كذا. وطبعا انتوا فاكرين في اسكندريه في حاجه اسمها النوات، نوت كذا ونوت كذا، ما اعرفش اذا كانت مستمده كلمه نوة دي من كلمه نوء ام لا، لكن ما فيهاش حاجه انك تقول نوت. ايه اللي حاصل يا جماعه؟ دي نوت الغطاس، الله ده دي نوت عوة، اللي ما بعدها نوة، دي نوة كذا، ما فيهاش مانع دي. لأن النوات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن رصد للجو سنة ورا سنة ورا سنة. عرفنا طبعا ان الشتاء بيبدأ في اكتوبر مثلا او الخريف بيبدأ في اكتوبر، الشتاء يبدأ في 21 يناير او حاجة ديسمبر 21 ديسمبر، الربيع يبدأ في 21 مارس، مجرد رصد. فتعرف ان في الاوقات دي تشتد الرياح وتنزل الامطار، رغم الرصد ورغم انهم بيبقوا قايلين الا انه بيحصل ساعات تتقدم تتاخر وما الى ذلك. فما فيش مانع ان زي ما تقول بكره ايه؟ بكره الاربع. عرفت منين ان بكره الاربع؟ بتعرف الغيب؟ لا، هو بكره الاربع لان الثلاث يجي بعديه الاربع من الرصد. لكن ادي الفرق، انك تحس ان المطر بفضل الله هو الذي يرسل الغيث، هو الذي ينزل المطر، مش اي حاجه تانية. نعم. باب لا يدري متى يجيء المطر الا الله. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن الا الله. طبعا الحديث ده خمس لا يعلمهن الا الله، العدد لا ينفي الزياده. نمره واحد. نمرة اثنين، الحديث اللي جاء خمس لا يعلمهن إلا الله، أو مفاتيح الغيب خمس، مش معنى كده إن ما فيش غيره، لا، في غيب كتير كتير كتير كتير، مش بس الخمسة دول. وحتى هو هنا لما هيجيب الحديث هيجيب أربعة بس، مش هيجيب خمسة. نشوف كده خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. شوف ازاي طبعا في الـ في الـ في القرآن بقى هتجد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قالوا طب اشمعنى دول قال أحد واشمعنى دول قال نفس؟ ليه ما جاتش كلها أحد؟ ولا يعلم أحد ما يكسب غدا، ولا يعلم أحد بأي أرض يموت، ليه النفس؟ فبعض الناس قالوا قال نفس ما قالش أحد عشان يبين إن أولا اللي بيموت مين؟ النفس. واللي بتكسب وتتكسب كل نفس بما كسبت رهين، النفس. عشان كده كلمة النفس. كما إنه إذا كانت النفس لا تدري ما يخصها فهي بما يخص غيرها إيه؟ أجهل. أجهل، عشان كده النفس ما قالش أحد. طبعا الآية دي احنا شرحناها وتكلمنا عنها في التفسير، مش هنطول في الآية ونشرح فيها، لأن قلنا في التفسير كلمة ما يعلمه في الأرحام. دلوقتي في السونار، الحامل بتروح يمروا لها السونار يقولوا لها عندك ولد أو عندك بنت، ساعات يصدق وساعات يكذب. فمش شرط ما في الأرحام أنه ذكر أو أنثى، لأن كلمة ما يستفهم بها عن الماهية، ما قالش من في الأرحام، ما قالش من في الأرحام، الماء في الأرحام يخش فيها. ايه بقى كلمة ما دي؟ كل ما يخطر على بالك بقى، هيعيش ولا هيموت، أعرج ولا سليم، أعور ولا مفتح، أبيض ولا أسمر، شعره ناعم ولا شعره خسن، شقي أم سعيد، هيطلع متعلم ولا هيطلع جاهل، هينجح في دراسته ولا مش هينجح في دراسته، هيطلع طائع ولا عاصي. عدد بقى زي ما انت عارف. المهم مسألة المطر، احنا بنرصد ونقول الأرصاد الجوية بتقول بكرة في مطر، اما الأرصاد الجوية بتقول بكرة في مطر، ده مش علم غيب، ده باعتبار ان السنة اللي فاتت مطرت في اليوم ده، والسنة اللي قبلها مطرت في اليوم ده، والسنة اللي قبلها مطرت في اليوم ده، بيطلعوا بالونات ويشوفوا اتجاهات الريح، وبعدين يشوفوا السحاب، القمر الصناعي بيصور السحاب يقول لك السحاب ده كثيف ممكن ينزل منه مطر. يصدق ساعة ولا يصدق ساعة، مش معنى كده ان هو اللي بينزل، هو عارف ان المطر هيجي احتمال، لكن ربنا بيقول ايه؟ وينزل الغيث. في فرق بين يعلم ان المطر جاي ولا ايه، ولا هو اللي بينزله. واضح؟ طيب، فيه بقى الخمس دول زي ما قلنا انه العدد لا ينفي، او مفهوم العدد لا ينفي زيادة. في امور كتير من الغيبيات التي لا يعلمها الا الله. واحد يقول لي ايوه في القرآن آية بتقول عن حاجة ما حدش يعرفها غير ربنا. استفهام زي المرة اللي فاتت. خلاص انت خلصت الحديث؟ ايوه خلاص. خلاص احنا خلصنا الحديث، نقفل الكتاب الحديث ونقول